أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي عصيت جبار السماء، يا يا يا يا أنا الذي أعطيت على بعاص الجليل الرشد، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي أمهلت لي فبر عواك وسترت علي فما استحييت وعملت بالمعاصي فتعديت وأسقطتني من عينك فما بالك فما بالك فما بالك فبحلمك أبهلت لي وبسترك سترت لي حتى كأن لك أغفلتني ومن عقوبات البعاصي جلبت لي حتى كأن لك استحييتني. إلهي إلهي لم أعصك حين عصيتك وألا بربوبيتك جاحد ولا بأمرك مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدك متهاون، لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلب لي هواي وأعالني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى علي، فقد عصيتك وخالفتك بجهدي، فالآن من عذابك من يستنقذني ومن أيد الخصماء غدا من يخلصني وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني. فواسو أتى على ما أحصى كتابك من عملي الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعة رحمتك ونهيك إياي عن القنوط لقنطت عندما أتذكرها. يا خير من دعاه داع وأفضل من نجاه راوج، اللهم بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي الدهامي مكي المدني أرجو الزلفة لديك، فلا توحش استئناس إيماني ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك،